إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنة. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. النقاش بالإشباع. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على فهم لا يعلمون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على فهم لا يعلمون. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع فهم لا يعلمون. ابن الأكوان بالسكت على المقصور واندرج معه حفص وإبليس. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع فهم لا يعلمون. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه خلاد. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل والمفصول. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الإشباع وإشباع الصلة وإبدال الهمز. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الأصفهاني بقصر الصلة وإبدال الهمز رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. أبو جعفر على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم بتوسط الصلة وإبدال الهمز. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. أبو عمرو بإبدال الهمز.